قال الخضري، يعني الخضري ذكر في حاشية مجموعة من الأمثلة. إحنا عندنا الآن ذو، ذو لا يقبل ال، لكنه يقع موقع كلمة يقبل ال وهي كلمة صاحب. مثال آخر، كلمة أحد، أحد نكرة مع أنها لا تقبل ال، لكنها تقع موقع كلمة تقبل ال. طيب، تقع موقع كلمة تقبل ال وهي كلمة إنسان. طيب، فلما أقول أنا لا أحد في الدار يعني لا إنسان في الدار، فكلمة إنسان تقبل ال ولا لا؟ تقبل ال، فأقول الإنسان. إذن لذلك حكمنا على كلمة أحد بأنها نكرة، وإن كانت أحد لا تقبل ال، طيب، لكنها وقعت موقع كلمة تقبل ال وهي الإنسان. إذن نفس فكرة إيش؟ نفس فكرة ذو بالضبط. مثال آخر، مثال آخر، كلمة غير، كلمة غير نفس الشيء، لا تقبل ال لكنها تقع، لا يصح أن تقول الغير، الغير، لكنها تقع موقع كلمة تقبل ال. أحد وعريب أو عريب، طيب، وغير، هذه الثلاثة، طيب، كلها تقع حسب كلام الخضري، كلها تقع موقع كلمة إنسان. وكذلك امرؤ، نعم، إذن أحد وعريب وغير، هذه كلها إخوان تقع موقع كلمة إنسان. طيب، قال ولعله لم يسمع دخول ال عليها فيكون نحو الغير والشبه مولدا. زين، أيضا عندنا من الأسماء التي هي نكرة ولا تقبل ال مثل أسماء الاستفهام، مثل كيف، لا يقال الكيف مع أنه نكرة لأنها تقع موقع كلمة تقبل ال وهي كلمة أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، كلها تقع موقع كلمة ذات أو موقع كلمة زمان أو موقع كلمة مكان. طيب، كذلك عندنا كلمة كل، لا يقال الكل وإن كان هذا منتشرا، وإن كان هذا منتشرا بين كثير من الخواص والعوام، طيب، لكنه غير صحيح، لا يقال الكل. لماذا؟ لأن كلمة كل ملازمة للإضافة، دائما تأتي مضافة فيقال كل رجل، طيب، وإذا حذفت منه الإضافة فتكون الإضافة أيضا منوية. المهم أن كل دائما تأتي مضافة ولا يجمع بين ال والإضافة، فلذلك لا نستطيع أن نقول الكل. نفس المشكلة كلمة بعض، لا نستطيع أن نقول البعض لنفس السبب، لأن بعض دائما ملازمة للإضافة ولا يجوز لك الجمع بين ال والإضافة، فلذلك لا يصح أن نقول الكل ولا يصح أن نقول البعض. طيب، كيف حكمنا عليهما بأنهما نكرتان إذا كان لا يقبلان ال؟ نقول لأنهما يقعان موقع كلمات تقبل ال، مثلا كل تقع موقع كلمة جميع وجميع تقبل ال، بعض تقع موقع كلمة جزء وجزء تقبل ال، واضح؟ طيب، ما رأيك في من يدخل ال على كل فيقول الكل البعض؟ قال الخضري وإدخال ال عليهما لحن عند الجمهور، لحن عند الجمهور. طبعا يعني كثير من المصنفين والكتاب حتى العلماء يتساهلون بصراحة في هذا، يتساهلون يعني لا يشددون فيه، يعرفون أنه خطأ، يعلمون أنه خطأ ولكنهم لا يدققون فيه ولا يشددون، لكن على كل حال هو خطأ عند الجمهور. كذلك عندنا كلمة صح نكرة لكنها لا تقبل ال، طيب ماذا نقول؟ تقع موقع كلمة تقبل ال وهو السكوت. طيب، إلى غير ذلك. إذن هناك يا إخوان أمثلة كثيرة، فقط ابن عقيل ذكر لك مثالا واحدا وهو كلمة ذو، وإلا هناك أمثلة كثيرة. طيب، الآن نأتي إلى الاعتراض. الآن فهمتم أنتم قاعدة ابن مالك، كل كلمة قبلت ال وأثرت فيها التعريف فهي إيش؟ فهي نكرة، أو وقعت موقع كلمة تقبل ال فهي أيضا نكرة، مثل ذو بمعنى صاحب وصاحب تقبل ال. طيب، إذا كانت الكلمة لا تقبل ال فهي إيش؟ فهي معرفة، مثل زيد لا يقبل، لا يصح أن تقول ال زيد، طيب، إلا على التأويلات التي قلناها لكم في الدرس السابق تقريبا أو الذي قبله. مثلا هو هل يقبل ال؟ لا يصح أن تقول ال هو. لماذا؟ لأنه معرفة، لو كان نكرة لقبل. واضح؟ فهمتم الفكرة الآن؟ هل هذا الكلام مسلم لابن مالك؟ اعترض عليه بعض العلماء، ونحن الآن نريد أن ندافع عن ابن مالك.